موضوع الأسرة في الحاكم والمؤمن في تسمية كتاب تلميذ الجامع الصحيح، يعني أدخل فيه إيش؟ حسن، لما جعله يوم إليه، ما شاء الله. جعله يوم إليه الدم أنزل، إنما جعله يوم إليه لأن ذلك مقضاه، وذلك أن كتابة الترمذي يوبئ يعني يشير. وذلك أن كتابة الترمذي تشتمل على أنواع الثلاثة، لكن المقبول فيه هو الصحيح والحسن أكثر من المرفوض، حكم الجميع بالصحة بمقتضى الغلبة. فلو كان ممن يرى التفريق بين الصحيح والحسن فكان في حكمه ذلك مخالفا للواقع، لأن الصحيح الذي فيه أقل من مجموع الحسن والضعيف، فلا يعتبر عنه بأنه أراد الغالب، فاقتضى توجيه كلامه نحن قال إنه لا يرى التفريق بين الصحيح والحسن ليصح ما ادعاه من التسمية. وقد وجدت في المستدرك له أثر حديث من أخرجه قال أخرجه أبو داود في كتاب السنن الذي هو صحيح على شرطه، وهذا أيضا محمول على أنه أراد به عدم التفريق بين الصحيح والحسن، ولم يعتبر الضعيف الذي فيه لقلته بالنسبة إلى النوعين. ومن هنا أجاب بعض المتأخرين عن الإشكال الماضي، وهو قول الترمذي حسن صحيح أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة الحسن راويه عن درجة الصحة المصطلح، لقصور رتبة روايته عن درجة الصحة المصطلح، صحيح على طريقة من لا يفرق ويرد عليه بما أوردناه فيما سبق. وأعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفيدون الحسن من الصحيح، فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ الفاري قال يقول وأعلم أن أكثر الحديث عن المتقدمين من المتأخرين، لا أكثر المتأخرين على التفرقة وجعل القسمة ثلاثية لا ثنائية. واضح؟ جميل. فمن ذلك ما رويناه عن الحميدي شيخ البخاري قال الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يكون متصلا غير مقطوع معروف الرجال. وروينا عن محمد بن يحيى الدهلي قال ولا يجوز الاحتجاج الا بالحديث المتصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح، فهذا التعريف يشمل الصحيح والحسن معا. وكذا شرط ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما لم يتعرضا فيه لمزيد أمر آخر على ما ذكره الزهري. قول ابن الصلاح أطلق الخطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي والسلفي. سمي السلفي نسبة إلى السلفي والسلفي. الشفة السفلي كبيرة ومشهورة. السلفة يعني الشفة. أطلق الخطيب والسلفي الصحة على كتاب النسائي، قلت وقد أطلق عليه أيضا اسم الصحة أبو علي النيسابوري وأبو أحمد بن معدي وأبو الحسن الدارقطني وأبو مندة وعبد الغني بن سعيد وأبو يعلى الخليلي وغيرهم. وأطلق الحاكم في الصحة عليه وعلى كتابي أبي داود والترمذي كما سبق. وقال أبو عبد الله بن مندة الذين قضوا الصحيح أربعة البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، واشار الى مثل ذلك ابو علي بن السكن. وما حكاه هذا التساهل من هؤلاء المرسوم بالصحه البخاري ومسلم. وما حكاه ابن الصلاح عن الباب الحكيم لما قال الجامع الصحيح يقصد به سنه الميديا هذا التساهل. وما حكاه ابن الصلاح عن الباوردي ان النسائي يخرج احاديث من لم يجمع على تركه. فإنما أراد بذلك إجماعا خاصة. وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط، فمن الأولى شعبة وسفيان الثوري وشعبة أشد منهم، ومن الثانية يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشد من عبد الرحمن، ومن الثالثة يحيى بن معين وأحمد ويحيى أشد من أحمد، ومن الرابعة أبو حاتم البخاري وأبو حاتم أشد من البخاري. وقال النسائي: لا يترك الرجل عندي حتى يجتمع الجميع على تركه. فأما إذا وثقه ابن مهدي وضعفه يحيى القطان مثلا، فإنه لا يطلق لما عرف من تشديد يحيى هو ومن هو مثله في النقد. وإذا تصرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك. فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي جنب النسائي إخراج حديثه كالرجال الذين ذكرنا. قيل إن أبا داود يخرج أحاديثهم وأمثال ما ذكرنا، بل تجنب النسائي إخراج حديث جماعة من الرجال الصحيحين. وحكى أبو الفضل بن طاهر قال: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت له: إن النسائي لم يحتج به. فقال: لم يحتج به. فقال: يا بني، إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. هذا في النظر القريب، هذا ليس هذا صحيح. شرط البخاري ومسلم أشد وأكثر. وقال أبو بكر البرطاني الحافظ في جزء له معروف. البرطاني إبراهيم مسلس البرطاني البرطاني. نعم. قال أبو بكر البرطاني الحافظ في جزء له معروف: هذه أسماء رجال تكلم فيهم النسائي ممن أخرج له الشيطان في صحيحهما، سألت عنهم أبا الحسن الدارقطني فدون كلامه في ذلك، فدون كلامه في ذلك. وقال أحمد بن محبوب الرملي: سمعت النسائي يقول: لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلم فيها عنهم. قال الحافظ أبو طارق: أحمد بن نصر شيخ الدارقطني من يصبر على ما يصبر عليه النسائي، كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة فما حدث منها بشيء. قلت: وكان عنده عاريا عن قتيبة عنه. السلام عليكم. كيف حالكم عساكم طيب؟ الله يكرمك يا سيدي الدكتور. الله يبارك فيك. أبدا أبدا، كيف حالكم طيبين؟ أنا بس في مسجد مكة الوقت. أنا في مسجد مكة الآن لسه في الدرس. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. إن شاء الله. الله يكرمك الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. موفقين. وعليكم السلام. نعم. قلت: وكان عنده عاريان عن قتيبة عنه ولم يحدث به لا في السنن ولا في غيرهما. وقال محمد بن معاوية الأحمر الراوي عن النسائي ما معناه: قال النسائي: كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول، إلا أنه لم يبين علته ولم يتخذ منه المسمى بالمجتبى صحيح كله. وقال أبو الحسن المعافري: إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره. الشك أضع أكثر السنة بعضا سنة البعض، أكثر السنة صحة سنة مثلا، أكثر السنة عفر، أكثر السنة بعضا سنة بمشي يقولت بالنوع، أكثر السنة بعضا سنة بمشي، وأكثر السنة صحة سنة مثلا. هذا بعض صحة. نعم. وقال ابن رشد: كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة بالسنن تصنيفا وأحسنها تفصيلا، وكأن كتابه جامع بين طريقتين البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل. وفي الجملة: فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا وكتبها ضعيفا سنن ويقابله كتاب أبي داود وكتاب كتاب الترمذي ويقابله من طرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بالإخراج الحالي. ويقابله يعني ضده تفترم بالطرف إيش يقابله ويقابله من طرف الآخر كتاب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك والعلاء بن زيد وداود بن المحبب وداود بن المحبب وعبد الوهاب بن الضحاك وإسماعيل بن زياد السكوني وعبد السلام بن أبي الجنوب وغيرهم ابن المطلقي. وأما ما حكاه ابن الطاهر عن أبي زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال لعله لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما فيه ضعف فهي حكاية لا تصح انقطاع إسنادها وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى غاية أو كان ما رأى أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر. وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة وذلك محكي في كتاب العلل لابن أبي حاتم. وكان الحافظ صلاح الدين على دين يقول ينبغي أن يعد كتاب الدارمي سادسا للكتب الخمسة بدل كتاب ابن ماجه فإنه قليل الرجال الضعفاء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة ومنقوفة هو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه. قلت وبعض أهل العلم لا يعد السادسة إلا الموطأ كما صنع رجين السرقسطي وتبعه الملك بن النسير في جامع البحور. اللهم صل على محمد عليك السلام وبركاته أهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا كيف حالكم؟ الله يكرمك يا شيخ. لا ما فيش أي مشكلة استجد شيء؟ الله المستعان قدر الله ما شاء الله المستعان. نعم ومن هنا يتبين ضغط طريقة من صنفة الأحكام بحسب الأسانيد من الكتب المذكورة كأبي البركات ابن تيمية بأنهم انقطع الأخبار الذي شرح في نهاية الأبطال واضح يا أخبار نعم فإنهم يخرجون الحديث منها ويعدونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه وأعجب من ذلك أن الحديث يكون في الترمذي وقد ذكر علته فيخرجونه فيخرجونه منه مقتصرين على قولهم رواه الترمذي معرضين عما ذكروه من علته وقد تتبعه الحسن بن القطان الأحاديث التي سكت عنها عبد الحق في أحكامه عن ذكر علمها بما فيه مقنع وهو بما فيه مقنع يعني كفاية وهو إن كان قد تعنت في كثير منه فهو مع ذلك جم الفائدة والله سبحانه وتعالى حسبك بارك الله فيك أو أكمل هذه عشان ندخل في الله إنه أكمل قال نكتة كاملها وعشرون قول العراق قول العراق وإنما قال السلفي والحكم صحة أصولها ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيحا قلت وحاصله توهيم ابن الصلاح في نقله لكلام ابن السلفي وهو لكلام السلفي وفي ذلك تابع للعلامة الغلطاي وما تضمنه من الإنكار ليس بجيد إذ العبارتان جميعا موجودتان في كلام السلفي لكن ما نقله المغلطاي وتبعه شيخنا سابق ثم عاد السلفي وقال ما نقله ابن الصلاح عنه بزيادة ولفظه وأما السنن فكتاب له صدر في الآفاق ولا نرى مثله على الإطلاق وهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق على صحتها علماؤه الشرق والغرب والمخالفين لهم كالمتخلفين عنهم بدار الحرب إذ كل من رد ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه بالقبول قد ضل وروى إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يصف عن الهوى وإذا تقرر هذا ينبغي حمل كلام السلفي على نحو ما حملنا عليه كلام الحادي وقد سبق إلى نحو ذلك الشيخ محي الدين فقال إثر كلام السلفي مراده بهذا أن معظم الكتب الثلاثة يحتج به أي صالح لأن يحتج به لئلا يرد على إطلاق عباراته المنسوخة أو المرفوح عند المعارضة والله أعلم تنبيه السلفي بكسر السين نسبة إلى جده وهو لقب له قال منصور بن سليم الحافظ كانت إحدى شفتيه عريضة مفروقة فكان له ثلاث شفاه فقيل له في الفارسية في اللبة أي ثلاث شفاه ثم عجب فقيل له سلفة وولم أبو محمد بن حوط الله وهما شنيعا فقال في فلاسته هو منسوب إلى سلفة قرية من قرى أصبهان إلى سلفة قرية من قرى أصبهان وكذا رأيته في فهرسة البشوان نطلا عن بعض مشايخه رحمة الله عليهم خاتمة للكلام على الحديث الصحيح والحسن قد طلبنا أنهما في حديث القبول وقد وجدنا في عبارة جماعة من أهل الحديث ألفاظا يوردونها في مقام القبول ينبغي الكلام عليها وهي الثابت والجيد والقوي والمقبول والصالح وسنستوفي في الكلام على هذه الأنواع في آخر الكتاب إن شاء الله كما وعدنا في الخطبة والله أعلم. المحقق يقول لم يقدر الحافظ رحمه الله أن يكمل هذا الكتاب وللفائدة أنتم معانا أفضل من تجربة ستمر علينا إن شاء الله يقول الثابت معنى الصحيح والجودة يعبر بها عن الصحة فلا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم إلا أن الجهل والجهبة لا يعدل عن صحيح إلا جيد إلا المتقن لأن يلتقي الحديث عندهم عن الحسن بذاته ويتردد في بلوغه الصحيح فالوصف به أنزل رتبة مع الوصف الصحيح وكذا القول الصالح يشمل الصحيح والحسن لصلاحيتهما الاحتجاج ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح الاعتبار انتهى من تبليغ الرب ولم يتكلم السلوكي على المقبول والضائع انه عامل من هذه الالفاظ كلها ما عدا الصالح النوع الثالث ان شاء الله نبتدي به القصه المقبله باذن الله عز وجل وش الجواب؟ يعني النوع الثالث هو الضائع. النوع الرابع ايش يا اخوان؟ ما هو؟ المسلم. النوع الرابع. والنوع الخامس المتصل. والنوع المرفوع السادس المرفوع. فهذه المجلدين. انتم معكم مجلدين ايضا؟ نعم. هذه النسخة؟ نعم. نفس النسخة؟ ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. متعرفة ولا حضرتك بس متعرفة؟ إذا كان لا هي كافية هو سوى الكامل تصوير؟ آه ما شاء الله الله يحفظك برضه الله يحفظك.